صدفة غريبة. الشاعر سلطان بن وسام. صدفة غريبة والحقيقة ما على الدنيا غريبة، يا زينها صدفة بلا سابق وعد، يا زينها الله صرفها لي مثل صرف العلاج من الطبيب. اذر الجروح الطيب لا من عولجت في حينها، لا طاب جرحي منه من غيره لعله ما يطيب، يطعن وطعناته علشان الغلا راضيناها، أحلى شوي من العسل ولذ من طعم الحليب، وحر من همسة شفا يفها وغمزة عيناها، وحر من همسة شفا يفها وغمزة عيناها، وحر من همسة شفا يفها وغمزة عيناها، ومجدد يوم تذر كله ما غير يفوح طيبة، يطيح لو ما تفهقه بيسارها ويمينها، لا تنزعج ترى الجمل ما طاح لا وانه صويب، لا يا بعد ناس تحد طيحته سكيناها، لا يا بعد ناس تحد طيحته سكيناها، لا يا بعد ناس تحد طيحته سكيناها، ولا يفرح الحاسد تراها طعنة من يد حبيبة، وشلون بونسها وهي بين الفؤاد وبينها، وشلون بونسها